تسليم الأسماء. نسأل تتكلم بقى يا جماعة عشان نلحق الصلاة. ماشي مش كده. خدنا قاموسين وخدنا التوظف الكامل وخدنا سعر الفايدة الفكر الكلاسيكي. النهارده إن شاء الله هنخلص الفكر الكلاسيكي. هنبدأ بقانون حياد النقود. عاوزين نعرف ايه رأي النظرية الكلاسيكية بالنسبة للنقود. أول حاجة النقود أو الكلاسيك قالوا إن النقود محايدة تماما. يعني إيه كلمة محايدة تماما؟ يعني هما كانوا شايفين إن النقود فهي مجرد وسيلة بتسهل التبادل بيننا وبين بعضنا. فكانوا بيقولوا النقود وسيله وليست غايه. وكانوا شايفين ان النقود غير مؤثره في النشاط الاقتصادي، ما بتاثرش في الانشطه الاقتصاديه. وقالوا ان النقود ديت تؤثر فقط في الاسعار. كان في معادله اسمها معادله التبادل. محدش يكتب وانا هخليكم تنظموا الكتابه بتاعتي. معادله التبادل دي بتقول ايه؟ بتقول ان حاصل ضرب كميه النقود بسرعه دورانها مساوي حاصل ضرب كميه السلع في اسعارها. هنرمز لكميه النقود بالرمز نون. سرعة دوران النقود الرمز س كمية السلع ك والأسعار س. أسعار س. المعدل الاقتصادي اسمه فيشر. اسمها معدل التبادل لفيشر. المعدل دي بتقول حاصل ضرب كمية النقود بسرعة دورانها أو سرعة تداول النقود بيساوي حصر ضرب كمية السلع في أسعارها. إيه المقصود بسرعة دوران النقود؟ سرعة دوران النقود معناها عدد مرات انتقال النقود من يد إلى أخرى. يعني أنا مثلا معايا 10 جنيه اشتريت منك حاجة كده ال 10 جنيه تالت مرة. أنت خدت ال 10 جنيه اشتريت بيها حاجة من حد تاني اتنقلت مرتين وهكذا. دي بنسميها سرعة تداول النقود أو سرعة دوران النقود. عدد مرات انتقال النقود من يد الى اخرى. فالنظريه الكلاسيكيه افترضت ان سرعه دوران النقود وكميه السلع افترضت ان الاثنين دول ثابتين في المجتمع. سرعه دوران النقود افترضت انها ثابته وكميه السلع ثابتين. وتوصلوا لنتيجه مهمه. ايه هي النتيجة دي؟ إن أي تغير في كمية النقود هيؤدي إلى تغير الأسعار بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه. نفس الاتجاه يعني إيه؟ يعني لو النقود زادت الأسعار هتزيد معاها بنفس الاتجاه. بنفس النسبة لو زادت بنسبة 10% مثلا لازم الأسعار تزيد بنفس النسبة 10%. طبعا الكلام دوت لو جيت اقول لك ايه وجهه نظرك فيه هتقول لي طبعا هي لو النقود زادت الاسعار بتزيد بس مش شرط ان يكون بنفس النسبه، يعني ممكن تبقى بنسبه اكبر او نسبه اقل. ولكن هم توصلوا النتيجه دي، والنتيجه دي صح لان هم افترضوا افتراض معين. افترضوا ثبات سرعه دوران النقود وكميه السلع. فبالتالي اي زياده في كميه النقود لو البنك المركزي فضل يطلع بفلوس ده هيؤدي لزياده الاسعار. وطبعا هم قالوا بنفس النسبه. يبقى اذا في علاقه طرديه ولا علاقه عكسيه بين النقود والاسعار؟ يبقى في هنا علاقه طرديه. فلو جيت امثلها بصوره علاقه طرديه، هي علاقه طرديه زيها زي منحنى العقل. نكتب كده الكلمتين دول وبعد كده ناخد مساله علينا. كتبنا العنوان خلاص قانون حياد النقود. يرى الكلاسيك and in a team. أن نكون محايدة تماما أن نكون محايدة تماما أن نكون محايدة تماما وما هي إلا مجرد وسيلة وما هي إلا مجرد وسيلة لتسهيل التعامل بين الأفراد وما هي إلا مجرد وسيلة لتسهيل التعامل بين الأفراد ويمكن التعبير عن قانون حياد النقود ويمكن التعبير عن قانون قيادة النقود من خلال معدل التبادل لفيشر معدل التبادل اسم الاقتصادي لعمل المعدل اسمه فيشر معلش بشر مش البشر بتاعنا هو اسمه بشر والتي تنص على والتي تنص على من اول السطر ان حاصل ضرب كمية النقود أن حاصل ضرب كمية النقود في سرعة دورانها حاصل ضرب كمية النقود في سرعة دورانها يساوي حاصل ضرب كمية السلع تساوي حاصل ضرب كمية السلع في أسعارها نكتب بعد كده المعادلة ديت بنفس الشكل اللي أنا كاتبه كتبنا أول معدل أربع أشهر بعد المعدة نكتب وقد افترض الكلاسيك وقد افترض الكلاسيك ثبات كل من وقد افترض الكلاسيك ثبات كل من سرعة دوران النقود سرعة name is Sela Elmuhtar. Your name is Sela Elmuhtar. وتم التوصل إلى النتيجة الآتية. وتم التوصل إلى النتيجة الآتية. أن أي تغير في كمية النقود سوف يؤدي إلى تغير الأسعار بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه. وهذا يعني وجود علاقة طردية بين كمية النفوس والأسعار. لو جينا نعبر عن العلاقة الطردية دي أنا هنا عندي متغيرين كمية النقود والأسعار لما اعبر عنها منحنى بينحدر من اسفل لاعلى ناحيه اليمين زيه زي منحنى العرض. وبنفترض اي كميه نقود على الرسم مثلا لو كميه النقود لون واحد الاسعار بزي واحد لو النقود زادت الاسعار هتزيد. نكتب كده سطر تحت الرسمة عند زيادة كمية النقود بنسبة معينة من نون واحد إلى نون اثنين إلى زيادة الأسعار بنفس النسبة من س واحد إلى س اثنين. ده مبسط كده ارقام مبسطه. وضح اثر زياده اثر اثر كميه زياده من يثبت كم في الميه على الاسعار كم في الميه 5% على الاسعار 50 خليها 50 ذلك توضيح بيانيا مع توضيح بيانيا. هنا عندي مديني كمية السلع ب 500 وردة وكمية المنشور 1000 جنيه بسرعة دورانها 100 مرة، يعني المنشور انتقلت 100 مرة. المنطوق وضح أثر زيادة واخد خصم 90% هم اللي فلوس بنسبة 50%. طبعا النسبة دي ممكن تتغير، وهنا أنا عاوز أثبت القانون لأن طبقا لقانون قيادة الفلوس قالوا لو المفروض زادت بنسبة معينة لازم الأسعار تزيد بنفس النسبة، يعني معنى إن المفروض تزيد ب 50% يبقى لازم الأسعار تزيد بنفس النسبة 50%. يبقى أنا كده محتاج أحسب الأسعار. أول حاجة بدور البيانات بتاعتي أو بدور كمية النقود الأصلية، وبعد كده أحسب الأسعار مرة تانية لما المفروض تزيد بنسبة 50%. عشان أحسب الأسعار طبقا للمعادلة بتاعت التشغيل، هي المعادلة بتقول ايه؟ ان كمية النقود بسرعة دورانها بيساوي كمية السلع في اسعارها، فانا عاوز احسب الاسعار، يبقى الاسعار هتساوي ايه؟ نون في سين على كام؟ فأول حاجة هحسب الاسعار عند كمية نقود 1000 جنيه، يبقى هنا عند كمية نقود دي اللي هي الأساسية في التمرين، ال 1000 جنيه اللي هو بيديها لي في التمرين. نون اللي هي ال 1000 جنيه كمية النقود، سرعة دورانها قد إيه؟ 100 مرة على كمية السلع 500 ورقة. هتطلع الأسعار ب 200 جنيه. المفروض ان لما المفروض تزيد بنسبة 50% الاسعار برضه تزيد بنفس النسبة ب 50%، فعاوزين نثبت الكلام دوت. تاني حاجة هحسب عند زيادة كمية النقود بنسبة ال 50%. لما اجي احسب كمية النقود بقى الجديدة، أنا عندي كمية النقود قد إيه؟ كانت عندي 1000، ممكن تضرب على طول في 150 على 100، أو تحط ال 1000 القديمة اللي هي كمية النقود القديمة، وتزود عليها 50% من ال 1000، يبقى زائد 1000 في 50%، هتطلع معايا ب 1000 و500 جنيه. بصوا يا جماعه معايا، هو هنا بيقول لي وضح اثر زياده النقود بنسبه 50%، فانا عاوز احسب نسبه الزياده. انا عندي كميه النقود الاصليه اللي في التمرين 1000 جنيه، عاوز ازود عليها 50%، 50% من ال 1000 اللي هي 500 يبقى بقت 1500. لو كان قال لي وضح اثر زياده كميه النقود بنسبه 30%، يبقى اقول 1000 زائد 1000 ب 30% هتطلع ب 1300. بعد كده بحسب الاسعار عادي على كميه النقود الجديده اللي هي 1500، بسرعه دوران النقود 100 مره على الكمية الثلاثة هتطلع معايا 300 جنيه. الأسعار كانت عندي كام؟ 200 جنيه، أصبحت 300. يبقى إذا فعلا الأسعار زادت بنسبة 50%، وده طبعا صح، بس لأن هم افترضوا ثبات كمية السلع وسرعة دوران النقود. لو جيت أعبر عن الكلام دوت فعليا، هنرسم الرسمة الأخيرة اللي كنا رسمناها من شوية وأحط عليها الأرقام. أنا بدأت أول حاجة بكمية نقود 1000 جنيه، كانت الأسعار 200 جنيه لما حسبناها. لما النقود زادت ل 1500 الأسعار زادت ل 300 تضخم معناها ان الفلوس كتير بالنسبه للسلع. فانا عشان اعالج التضخم يبقى انا عاوز اسحب السيوله اللي موجوده في المجتمع. فاعمل ايه في الانفاق العام؟ اقلله ولا ازوده؟ اقلل مصروفاتي وازود ايراداتي. فهنا في حاله التضخم المفروض الحكومه تقلل الانفاق العام وتزود الضرائب. والعكس في حاله الركود او الكساد، لو الاقتصاد عندي واقع مفيش توسط، عاوز اعمل انتعاش في الاقتصاد، الحكومه تتبع سياسه توسعيه. فالمفروض ان هي تزود الانفاق العام وتقلل الضرائب عشان تشجع على زياده الاستثمارات وغيره. ما علينا، هنقولها بالتفصيل. بما اننا اتكلمنا عن السياسه الماليه ناخد فكره عن السياسه النقديه. السياسه النقديه اللي مسؤول عنها البنك المركزي، هو اللي بيحط السياسه النقديه للدوله. وتعريف السياسه النقديه مجموعه الادوات اللي بيستخدمها البنك المركزي عشان برضه يحقق الاستقرار في النشاط الاقتصادي. برضه لو انا عندي تضخم المفروض البنك المركزي يعمل ايه عشان يعالج التضخم، ولو عندي كساد او ركود المفروض يعمل ايه. فانا عندي البنك المركزي ليه ثلاث ادوات رئيسيه. اول اداه سعر الفايده او بنسميه سعر الخصم. ثاني اداه حاجه اسمها عمليات السوق المفتوحه. هديكم فكره عن كل اداه بسرعه. وثالث اداه نسبه الاحتياطي النقدي. بالنسبه لسعر الفايده، هنا البنك المركزي بيفرض فوائد على القروض اللي بيمنحها للبنوك التجاريه. يعني لو انا بنك تجاري عاوز اخد قرض من البنك المركزي، البنك المركزي بيفرض عليا فايده معينه. فلو انا عندي تضخم المفروض البنك المركزي يزود الفايده ولا يقللها؟ المفروض يزود سعر الفايده. احنا قلنا تضخم معناه ايه بالبلدي؟ ان في فلوس كتير. فانا عاوز اسحب الفلوس ديت او السيوله. أي لما البنك المركزي يزود سعر الفايدة على البنوك، فالبنوك تزود سعر الفايدة على مين؟ على أفراد الشركات. معنى إن أنا أزود سعر الفايدة يبقى أنا بشجعك على زيادة ادخارك، الادخار بتاعك هيزيد، فالفلوس اللي معاك هتجيبها لي في البنك من ناحية، ومن ناحية تانية القروض هتقل، لأن سعر الفايدة عالي، أنت عشان تفترض إن البنك التكلفة عليك هتبقى عالية فهتقلل الاضطراب. طب حالة التضخم البنك المركزي بيرفع سعر الفايدة. والعكس في حالة الكساد، لو أنا عندي كساد وعاوز أعمل انتعاش في المجتمع فعاوز أزود السيولة في المجتمع، يروح البنك المركزي عامل إيه؟ يقلل سعر الفايدة، فدوت يشجع الناس على زيادة الاقتراض والطلب يبدأ يزيد والمشروعات تبدأ تزيد ويحصل انتعاش. تاني أداة عمليات السيولة المفتوحة، المقصود بيها إن البنك المركزي بيخش كبايع او مشتري للاوراق الماليه اللي هي بالبلدي كده بيستلم، اللي هو الدين المحلي. تلاقي البنك المركزي كل يوم يقول لك تم مثلا طرح اذون خزانه ب 600 مليون جنيه او بمليار جنيه. اذون الخزانه دي عباره عن ايه؟ ان البنك المركزي بيستلم سواء من البنوك او من الافراد. فانا هنا بعرض الورقه الماليه، بعمل لك كده زي ورقه بيضاء كانها اصدار امانه عليا كبنك مركزي او حكومه، وابيعها لك في حالة التضخم. في تضخم يبقى انا عاوز اعمل ايه؟ اسحب الفلوس اللي معايا. اروح اعمل ورقة مالية واطرحها للبيع، فبالتالي واخد الفلوس مقابل ان انت بتاخد الورقة المالية دي، ودي طبعا بتبقى فوائد معينة. وفي حالة الفساد العكس، ارجع ابيع لك الورقة المالية مرة تانية اللي انت اشتريتها منها. ارجع لك فلوسك، لو انا عندي كساد يبقى انا عاوز اعمل انتعاش، يبقى عاوز ازود الفلوس معاك، او جاي بيع لك الورقه، اشتري منك الورقه الماليه مره ثانيه واديك الفلوس بتاعتك بالفوائد بتاعتك. فده المقصود بعمليات السوق المفتوحه، ان البنك المركزي يدخل كبايع او مشتري للاوراق الماليه. اخر حاجه نسبه الاحتياطي، البنك المركزي هنا بينزل كل البنوك التجاريه تشيل عنده نسبه من الودائع احتياطي نقدي. يعني انا مثلا البنك الاهلي دخل لي ودائع النهارده مثلا ب 300 مليون جنيه. لازم اشيل جزء من ال 300 مليون في خزينه البنك المركزي كاحتياطي نقدي، والنسبه دي برضه بتتغير حسب حاله الاقتصاد. لو انا عندي تضخم البنك المركزي المفروض بيعمل ايه في نسبة الاحتياطي؟ يرفع نسبة الاحتياطي طبعا، لان انا عاوز اسحب الفلوس. فانت مثلا دخلك 300 مليون اقول لك شيل عندي 150 وخلي معاك 150 دول اللي تقدر تشغلهم في السيولة. حد الكساد العكس عاوز ازود السيولة بيعرف البنك المركزي يقلل نسبة الاحتياطي، بدل ما بتشيل 150 يقول لك لا شيل عندي 50 بس وخلي معاك 250 شغلهم في السوق. دي كده باختصار ادوات السياسه النقديه والسياسه الماليه. خلينا احنا في العنوان بتاعنا السياسه الماليه وفكر النظريه الكلاسيكيه بالنسبه لي. الفكر الكلاسيكي كان بينادي بحاجتين في السياسه الماليه. اول حاجه قال لك لابد من حياد السياسه الماليه في الانشطه الاقتصاديه. يعني ايه حياد السياسه الماليه؟ يعني قال لك الحكومه لو جت تعمل او تتخذ اجراءات السياسه الماليه اللي هي الاتفاق العام والضرائب ديت تكون محايده فيما يتعلق بانشطه القطاع الخاص. يعني ما تحاولش ان هي تتدخل في اي مشروعات بيعملها القطاع الخاص، لان ده كده بيؤدي الى حدوث حاجه اسمها الازاحه او ازاحه القطاع الخاص. بمعنى ايه؟ انا كحكومه لو القطاع الخاص مثلا بيعمل مشروعات مثلا خاصة بإنتاج أي سلع معينة، المفروض الحكومة ما تعملش مشروع يشابه هذا المشروع، لأن القطاع الخاص هيخاف منها ومش هيقدر إن هو ينافس الحكومة بكل إمكانياته. فبالتالي كانوا بينادوا أول حاجة إنهيار السياسة المالية. تكتبوش على ورقة كل حاجة. إنهيار السياسة المالية بمعنى إن الحكومة ما تعملش أي أنشطة اقتصادية تؤثر على القطاع الخاص، لأن ده بيؤدي لإزاحة القطاع الخاص. أي مشروع الحكومة تعمله هيخلي القطاع الخاص ما يملكوش. تاني حاجة كانوا بينادوا دايما بمبدأ توازن الموازنة العامة. يعني إيه توازن الموازنة العامة؟ يعني لما تيجي تعمل الموازنة بتاعتك لازم جانب المصروفات يساوي جانب الايرادات. وكان ليهم طبعا بعض الاساليب في الكلام ده. قال لك لان اي دوله او اي حكومه لو حققت عدل في الموازنه العامه للدوله هتتدخل بعد كده باساليب خطيره هتزود المشاكل الاقتصاديه. بمعنى ايه؟ لو انا عندي عدل ده هيخلي الحكومه تقترض. هتمول العدل ازاي؟ عن طريق الاقتراض من البنوك. فلما الحكومة تقترض من البنوك المفروض القروض اللي في البنوك ديت كانت معمولة للقطاع الخاص، يعني عشان انت وغيرك يروح ياخد القروض ديت ويمول بيها مشروعات استثمارية بحيث ان احنا ننتج سلعة ونقدم خدمة معينة. فقال لك هنا الحكومة لو حققت عكس ده هيخليها تقترض من البنوك، وبالتالي الحكومة كده سحبت الفلوس اللي كانت مخصصة للقطاع الخاص للاستثمار. فهنا عملنا عملية الإزاحة، فالقطاع العام أو الحكومة أزاحت استثمارات القطاع الخاص. أدي أول أثر تاني. تاني أثر لما الحكومة تقترض ده هيؤدي لزيادة الأعباء عليها في الموازنة العامة، لأن القرض ده لازم أسدده زائد الفوائد بتاعته، فيبقى فيه قيمة الخصم بتاع القرض زائد الفوائد، وده هيزود العجز أكتر. ثالث حاجة لو الحكومة مش هتمول عن طريق الاقتراض ممكن تفكر تمول عن طريق الإصدار النقدي، يقول لك اطبع فلوس. فلو الحكومة طبعت فلوس عشان تمول العقد ده يؤدي لحدوث مشكلة ايه؟ التضخم هيزيد في المجتمع. طول ما انا عمال ارفع المخزون فده هيؤدي الى زيادة التضخم. برضه ممكن الحكومة تفكر ان هي تمول العقد عن طريق زيادة الضرائب، وزيادة الضرائب ليها أثر سلبي على الاستثمار، فده برضه هيأثر على الاستثمار بالسلب، فالمشاكل هتزيد أكتر وأكتر. عشان كده الفكر الكلاسيكي كان دايما يوناني بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وإن تدخلها هيكون محايد فيما يتعلق بأنشطة القطاع الخاص، عشان ما تحصلش عملية الإزاحة. ما خرجش القطاع الخاص من السوق، وطبعا لك لو في عندي عكس ده هيؤدي لزياده المشاكل. الحكومه هتفكر تناول العكس ده ازاي؟ اما عن طريق ان هي تستلم، فده هيزود الديون عليها من ناحيه وهيزود العكس اكتر واكتر، او ان هي تدفع فلوس وبعض الفلوس دي هتؤدي لزياده التضخم، او ان هي تزود الضرائب، وده برضه هيبقى ليه اثر سلبي على الاستثمار. لان الدول او معظم القطاع الخاص ما بيحبش يجي للدول اللي هي عندها ضرائب كبيره، لان معظمهم بيحاولوا اصلا ان هم يتهربوا من موضوع الضرائب. نبتدي بقى في الموضوع ده. احنا كتبنا عنوان السياسه الماليه. طيب يقصد بالسياسه الماليه، يقصد بالسياسه الماليه مجموعة الأدوات بين قوسين اللي هم ايه قلنا الأدوات بتاعت السياسة المالية؟ الإنفاق العام والضرائب. الإنفاق العام والضرائب. يبقى مجموعة الأدوات التي تستخدمها الحكومة، التي تستخدمها الحكومة لهدف تحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي، لهدف تحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي. بين قوسين مقصود تحقيق الاستقرار علاج التضخم والكساد، علاج التضخم والكساد. والكساد هو الركود الاقتصادي، الاثنين بمعنى كساد يعني الاقتصاد بتاعي واقع، مفيش تواصل، مفيش انتاج، ده معنى الكساد. وقد نادى الكلاسيك بالاسم. نمرة واحد، حياد السياسة المالية، حياد السياسة المالية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، للقطاع الخاص. بمعنى يعني ايه قيادة السياسة المالية؟ بمعنى أن يكون تدخل الحكومة غير مؤثر على القطاع الخاص حتى لا تحدث الإزاحة، بنسميها الإزاحة، وفي البعض بيسميها المزاحمة. يعني ايه المزاحمة؟ ان القطاع العام او الحكومة بتزاحم القطاع الخاص وبتفرضهم بالسوق وهي بتشتغل لوحدها، ان القطاع العام ازاح القطاع الخاص من السوق. نمرة اثنين، ضرورة توازن الموازنة العامة للدولة، ضرورة توازن الموازنة العامة للدولة بين قوسين يعني الإيرادات تساوي المصروفات، الإيرادات تساوي المصروفات. وقد استند الكلاسيك إلى ذلك وقد استند الإلهي إلى ذلك للأسباب الآتية نمرة ألف استند الكلاسي لتوازن الموازنة للأسباب الآتية. نمرة ألف أن عكس الموازنة العامة يؤدي إلى قيام الحكومة بتمويل هذا العقد عن طريق الاقتراض من البنوك وهذا يعني سحب الأموال المخصصة للقطاع الخاص مما يؤدي بحدوث الإزاحة يبقى انت بتشوف لفظ الإزاحة يعني معناها ان القطاع العام أزاح استثمارات القطاع الخاص. نمرة ب يؤدي زيادة الاقتراض إلى زيادة العجز في الموازنة العامة بسبب زيادة الدين العام وأعداءه الدين العام وأعداءه اللي هو عبارة عن إيه؟ قيمة القسط بتاع الدين ممكن نكتبها كده بين قوسين زائد الفوائد من الممكن أن يتم تمويل العقد عن طريق الإصدار النقدي وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم عن طريق إصدار النقدي إن البنك المركزي خليه يرفع الفلوس عن طريق إصدار النقدي وهذا يؤدي لزيادة التضخم. آخر حاجة نمرة ج ولا نمرة د؟ من الممكن أن يتم تمويل العقد عن طريق زيادة الضرائب وهذا يؤثر سلبياً على الاستثمار وهذا يؤثر سلبيا على الاستثمار. ده كده فيما يخص السياسة المالية في الفكر الفلاتي. لسه هتقعد 10 دقايق كمان ولا خلاص؟ طيب خلاص المرة الجاية إن شاء الله نبدأ في الفكر الجنسي وهناخد فيه بعض الموضوعات المهمة. شكرا إن شاء الله.